الحديث يرويه مالك أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل عن الإزار وعن لبسه، قال أنا أخبرك بعلم، وبعض الروايات على الخبير سقط، وأخبرك بعلم أي ليس اجتهادا وليس قياسا، ولكن عندي علم بذلك. وهكذا السلف كانوا يعتبرون الأحاديث التي سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم علما. والعلم كما يقال مرتبة فوق الشك والوهم والشك والظن. والعلم كما يقولون ما لا يحتمل ترددا، وعندهم طرق العلم او الطريق الذي يكسب العلم هو التواتر، وفي الصلاح الحديث المتواتر يفيد العلم القطعي، واحاديث الاحاد تفيد ايش؟ علما ظنيا. لماذا؟ لان طرق الحديث التي هي احاد متوقفة على تتبع افراد السند واحدا واحدا في العدالة والحفظ والضبط، ولكن الذي جاء بالتواتر لا يحتاج الى بحث، لانه يحال او يستحيل تواتر العدد الكثير على كذب الحديث. وهنا ابو سعيد الخدري يقول اخبرك بعلم لم يصله الخبر عن تواتر ولا احد، لانه سمع مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسماع المباشر عن رسول الله هل يحتاج الى سند؟ هل فيه واسطة يفيد العلم اليقين؟ بل اكثر من يقينك بنفسك. علي رضي الله تعالى عنه لما ارسله رسول الله الى الضعينة تدركها في روضة خاف معها خطاب تأتيني به، ادركوا الضعينة وطلبوا منها الخطاب، قالت ما انت، فتشوا المتاع وكل شيء فلم يجدوا الخطاب. علي قال والله يا عجيب، استنى سيفه وقال والله لتخرجن الكتاب او لنفتشن الثياب. لما علمت الجد اخرجته من تحت شعرها، لان عليا جزم بان رسول الله اخبره، اذا علم قطعي يقيني. وهكذا ابو سعيد الخدري يقول انا اخبرك عن علم لا ظن لا اجتهاد لا استنباط. وكذلك في قضية عمر رضي الله تعالى عنه لما كان سافرا الى الشام وسمع بالوباء قد نزل هناك في عام اوطاس، ثم استشار الصحابة كل، قال ابن عباس اجمع لي من كان هنا من المهاجرين، سألهم اختلفوا عليه، اجمع لي من كان هنا من شيوخ الانصار، شاورهم اختلفوا عليه، قال اجمع لي مشيخة الفتح. فجاءوا فلم يختلف عليه واحد منهم على ان يرجع ولا يدخل على الوباء باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنادى اني مصبح على ظهر فاصبح، يعني راجع، هذا اجتهاد. فلما اصبح فاذا عبد الرحمن ابن عوف كان غائبا، فجاء فقال يا امير المؤمنين عندي علم، ما قالش خبر، عندي علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان ببلد لا تدخلوا عليه، واذا نزل بكم وانتم في بلد فلا تخرجون منها فرارا منه. فكبر عمر وحمد الله ان صادف اجتهاده علما عن عبد الرحمن. وهذا كما يقول حجر صحي اجباري. هنا سعيد رضي الله تعالى عنه يقول ايش؟ عندي اخبرك بعلم، اي بيقين بمقتضى ما سمعت من رسول الله. وكذلك في حرمة مكة قال حديثا سمعته اذناي ووعاه قلبي، تأكيد ويقين للعلم الذي لا يتطرق اليه شك. واي شك يتطرق لانسان يسمع مباشرة من رسول الله. ولهذا يقولون المباشرة من رسول الله لو انها في باب الاباحة والجواز تعين ان تكون واجبة. مثلا لو ان الرسول صلى الله عليه وسلم جلس وقام يا فلان اعطني ماء، لو ان انسان بادى وجاب الماء وشدة برد وهواء ما حد يبغى يقوم، مات ثلاث مرات حتى قال قم يا حذيفة، فقام قال ما بقى ايش من إجابة رسول الله بد، خلاص تعين. فجاء قريب من وضمه إليه بين ردائه يقول فانتفضت عرقا، الناس كلها بردانة وتعبانة، صار هذا قال فيها أنا 4 جمرات حمام متنقل معه، سبحان الله العظيم، وذهب وجاء إلى آخره. المهم حين لو كما يقول علماء الحديث والأصول، لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم على دابته وسقط صوته فقال يا فلان لو أن الصوت، أصبح فرضا عينيا على هذا فلان أن يتناول الصوت، الصوت يناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كالسماع بواسطة من غيره، ولذا يؤكد هذا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنا أخبرك بعلم، نعم، ولقد سمعت، نعم. يقول أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إيش أزرة المؤمن، يعني حد هو موضع إزار المؤمن. طب المسلم، هل هناك فرق بين المؤمن والمسلم هنا أم لا؟ يأخذ بعض العلماء أن الوصف بالمؤمن أخص لأنه أولى بالورع وأولى بالتحفظ، وهناك منطقة فسحة من منتصف الساق إلى الكعبين، ها تطلع وتنزل فيما بينها، مقياس ميزان الإيمان بين الإيمان المؤمن حقا وبينها 50% 70% المسلم أعم من المؤمن، ينزل إلى أسفل قليل أو يطلع قليل، بارومتر الإيش الإيمان في هذه المنطقة يطلع وينزل، ولكن ما جاوز الكعبين خرج على النطاق، إذن يتفاوت ما بين منتصف الساق إلى الكعبين، فإذا جاوز الكعبين كان في النار، وهنا عاد كان في النار، كما يقول بعض العلماء وما ذنب الإزار يكون في النار، يكون هذا وعيد على صاحبه ولا وعيد على الإزار؟ ها؟ الإزار ما نشي ما هو مشتع النار. يقول بعض العلماء أن رجلا سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب وسجر إزاره في النار أحرقه، فلما جاء قال له رسول ماذا فعلت بإزار؟ قال قال هلا كنت كسوته غيرك. همنا في بيانه صلى الله عليه وسلم لإزرة المؤمن أي حدها ومجالها. وهنا ما أدري بعض الإخوة يسمح أو يستمع أو يقبل أو يتحمل أن نقول إن هناك بعض الجماعات أو بعض الشباب أو بعض الناشئة يتعمد قصدا بأن يرفع ثوبه أو إزاره إلى منتصف الساق فعلا، ويكون السروال نازل عن الثوب، الثوب يرفع فوق والإزار نازل إلى تحت، طب خلي الثوب مع السروال وخليه قريب منه. فإذا كان هناك بعض الأشخاص يتعمد ليكون زيا خاصا به، أخشى عليه أن تنعكس بعد أن كان بعيدا عن الخيلاء دخل في الرياء، فليكن الإنسان عاديا لا إفراط ولا تفريط، لا يظن أن رفع الثوب إلى الركبتين أو دونها بقليل هذا هو السنة أي هذا هو المطلوب، لا، إذا كان مشهورا بجماعة تتميز بذلك أرجو ألا يكون القصد بغير هذا الوضع، ليكن طبيعي لا يصل الكعبين فوق الكعبين بأصابع بحيث أنه لا يصلهما بحال من الأحوال، حينما تكون المسألة عامة في نصف الساقين لا ينبغي لإنسان أو لا يحتمل أن يتوجه إلى إنسان النظرة تلفت النظر، لا، فلا هو متجاوز الحد وما كان بعد الكعبين في النار، ولا هو مفرط في السنة فليكن أمرا عاديا لا يوجب لفت النظر. الذي أحب أن أنبه عليه ولا أرجو أن وأرجو ألا يكون عند بعض الناس ألا يتعمد أحد رفع الثوب أكثر من اللازم يلفت بذلك الأنظار إليه، أمور الوسط، وكل شيء يلفت الأنظار لا ينبغي للإنسان أن يتجنبه ما دام هناك فسحة، وما دام هناك مجال، ما دام في نطاق السنة إلى الكعبين كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني هذا مجال يتراوح فيه، ويمكن أن يأتي بالسنة ويمتثل الأمر ويجتنب هذا المحظور ولا يلفت الأنظار إليه. وأرجو الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع.